بسم الله الرحمن الرحيم. صدى التقوى تصحبكم مع الشيخ سليمان الجبيلان. نسخة أصلية ما في الكرة الأرضية جبيلان إلا واحد في عنيزة. انظر يا حبيله أنا مدمن جبيلان. شوف الشعر يا إخوان، شعر ما شاء الله ناعم، خشم قايم ما شاء الله يا حلوة، نعم شوف البسمة مرتسمة، انظر الشاشة. ومع الشيخ محدثكم نسخة أصلية صالح العموم. وبادر قبل أن تغادر. لا بد المبادرة خيرات حتى لا يبادرنا أهل الشر بسمومهم، وقد بادرونا. بادرونا برامج الآن تشوفونها تسمعونها. أحد الشباب يسألونه وش عندك من الهوايات؟ أحب أقلد. من تقلد؟ أقلد المغني المغنيات. طيب عندك مغنية تقلدها؟ أقلد نجاة الصغيرة. يا ست الحبايب يا حبيبي يا حبيبة. رجال شاب شاربه بوجهه يقلد نجاة الصغيرة حرمة. سوبر عام يخرجون شباب ويقول لا تفوتك الفرصة الذهبية. بادر إلينا لتأخذ هوايتك. أو فعلا يطلع شباب يراهم كيم الناس يبادر هذه المهنة، ينفخ فيه ينفخ فيه ويكون مطرب. بادرون. قبل كم سنة ظهرت أغنية الشبشب الهنا يا ريتني كنت أنا، وراح وصار عليه رجع إعلامي وسجل. الآن لا طلعت واحدة جديدة مال الأسبوع وشري ريحة شرابك بتفكرني فيك يا حبيبي يا معفن يا معفن. يعني الآن أي عفن يمر يعني لو مر مع بربيلك ماما حبيبي هنا. بادرونا بادرونا بادرونا تطلع فوق المسرح بنت ما تجاوز 25 سنة مجرد تمسك الميكروفون حبيبي بحبك. شفتهم بعيني شفتهم والله كل واحد شيبان ويصرخ شايب زاحف عمره 60 سنة قسم بالله ضحكت عليه بنت فوق المسرح ما تجاوز عمرها 30 و 25 سنة. أجمل حوقة في الكون إنك تعشق بجنون أجمل هاوهات فضيعتهم أليسة. بادرونا بادرونا 255 قناة فضائية بادرت الأمة الإسلامية ودمرت أخلاقها. ويدق الجوال شيخ سلمان يا شيخ انا ضايع. وش بك عسى ما اشر ورك ضايع؟ انا مولع. مولع بك؟ ولعت لي وحده والله يا شيخ قسم بالله اني اكلمك واني اتخيلها. انا رجال عيب عليك رجال طويل اللحية الله يهديك. ايش اسوي يا شيخ عجزت اشوفها في كل مكان والله اني اتخيلها في كل مكان اخذت قلبي وعقلي وراحت. ويقعد يتكلم مع ساعة كاملة في الجوال والرجال الشاب ذا يتقطع من الحب والهيام والعشق. بادرونا ترى بعض الشباب الان مدمن ام حفيرة. قال ام حفيرة تسهر ليلة تسهر ترقي تحت تريلة. محشش ثاني يا اخوان ضارب دجاجة والله دجاجة اضربها يقول كل يوم تجيبين بيض جيبي جبن مصلح حلواني هي الله يرحمه. تلوين المعاصي انا خبر معسل بنكهة الفراولة بنكهة الجوافة طلعوا معسل جديد الان بنكهة الضبان قال عشان اللي في البادية يتصور الضبط يبربر وبنكهة العصيدة لأهل الجنوب أعوذ بالله ونعم بأهل الجنوب ها أي والله بنكهة الجريش بنكهة العنيني يضحكون على الناس والله صحيح. صدى التقوى بالرياض تقدم بادر قبل أن تغادر. ستغادر اليوم بكرة بعده هذا علمه عند الله. أتحدى كل اللي بالمملكة العربية السعودية صغارا وكبارا حكاما ومحكومين يقول أنا بغادر من هذه الأرض بكرة ولا بعده ما تدري قبل أن تغادر. فالموت لابد فيك طال الليل أم قصر الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر والعمر مهما طال فلا بد من تقويل القبر. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. بادر قبل أن تغادر. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بادر قبل أن تغادر. بادر بمصاحبة الأخيار. بادر بالجلوس مع الأخيار مجالس الإيمان. بادر بالعمل الصالح. بادر للتوبة والإنابة. قبل أن تغادر. بادر قبل أن تغادر محاضرة للشيخ سليمان الجبيلان والشيخ صالح الحمودي. الحمد لله الحمد لله مدح نفسه بنفسه فقال الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. والحمد لله الذي مدح نفسه بنفسه فقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. والحمد لله مدح نفسه بنفسه فقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الحمد لله مدح نفسه بنفسه الحمد لله الذي بيده كل شيء والله سبحانه جل وعلا خالق كل شيء أيها الأحبة في الله نحمد الله الذي وفقنا لهذا اللقاء وجمعنا في هذا اللقاء نذكره ونشكره فهو خير من ذكر وخير من شكر أحباب الكرام احمدوا الله في البداية الذي وفقكم وأجلسكم في هذا المكان أسأل الله جل وعلا ألا يجعل منا ولا فينا شقية ولا محرومة قولوا آمين اللهم يا حي يا قيوم انفع بهذا الجمع الإسلام والمسلمين اللهم يا حي يا قيوم كما اجتمعنا نذكرك نسألك أن تغفر لنا في هذه الليلة أجمعين أيها الأحبة ما أحلى أن نجتمع من أجل ماذا نذكر ربنا الذي هو أحبتي خير من ذكر وخير من شكر أخي الحبيب أخي المبارك لا بد أن تبادر بذكر الله وأن تبادر بهذه المجالس التي يذكر الله فيها تبادر في الجلوس نعم فيها في هذا المكان وفي هذه المجالس يغفر الله لكل جالس نسأل الله أن لا يحرمنا فضله أيها الإخوان فضل من الله اصطفانا واصطفاكم أن نجتمع اليوم في هذا المخيم الذي تقيمه وزارة الصحة ممثلة أحبتي في مستشفى الأمل نعم جزى الله القائمين على في وزارة الصحة كل خير ونسأل الله أن يوفقهم ويوفقنا لكل خير أيها الأحبة نحن جميعا نريد أن نعالج الإدمان نعم مدمان المخدرات إدمان يا إخوان الغفلات بل يا أخي الحبيب نريدك أن تبتعد عن كل شيء نعم يبعدك عن الله إخواني نحن نحذر من الإدمان وندعو لإدمان ندعو نحذر من إدمان المخدرات مثل ما يقول الشباب إدمان أم حفيرة والتستس والليمون الله يستر بعض الشباب ما يعرف التستس والليمون يا واحد من الشباب لقيته في المكان قال يا صالح ترى بعض الشباب الآن مدمن أم حفيرة قال أم حفيرة تسهر ليلة تسهر ترقد تحت تريلة الله يستر الله يستر تحت تريلة يستلج ثم يجي يستر نعوذ بالله نسأل الله العافية أيها الأحبة نريدكم أن تدمنوا مو بتدمنوا شاي وقهوة أدمنوا مجالس الإيمان أدمنوا مصاحبة الصالحين أدمنوا أحبتي ما يحبه الرحمن أحبتي الكرام نحن اليوم في هذا اللقاء نريد أحبتي أن نتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو بادر قبل أن تغادر. نعم، وأقول في البداية لا بد أن نبادر بذكر ربنا، نبادر يا أخوان بتعظيم ربنا، فالله سبحانه هو العظيم، هو الواحد. نبادر بذكر الواحد، واحد في صفاته، واحد أحبتي في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في خلقه، هو الملك، واحد في ملكه. يا إخواني، الله يملك كل شيء، العالم العلوي والسفلي هو عالمه سبحانه جل جلاله. أيها الإخوان، لابد أن تبادر القلوب بالتعلق بذكر علام الغيوب. أريدك تعلق قلبك بالله، الله هو الواحد. نعم، هو المعز، المعز يا إخوان الحقيقي واحد، يعز من يشاء، يذل من يشاء. نعم، الرازق الحقيقي الله واحد، وما من دابة في الأرض إلا على الله إيش رزقها، لا إله إلا الله. المتصرف في الكون يا أحبتي واحد، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، من؟ الله سبحانه. الله سبحانه لا بد أن نتعرف عليه، والله إذا بادرت بمعرفة الله وتعرفت على الله، والله يا إخواني يسكن قلبك وتحس بلذة الحياة. يا أحبتي، ما أحلى حياة العارفين، ما أحلى حياة القريبين من رب العالمين. والله لا تصف الحياة إلا للموحدين العارفين برب العالمين. أخي الحبيب، أخي المبارك، أريدك أن تتعرف على الله. إذا تعرفنا على الله ما ننشغل عنه، إذا تعرفنا على الله تعلقت قلوبنا بالله. أحباب الكرام، كل شيء يدلنا على الله. خلكم معي، بسم الله، اسمحوا لي أشرب موية يا إخوان، ألديه ترى عندنا نظارة أنها يا إخواني منخرط. بسم الله، خلكم في الشاشة الثانية. أيها الأحبة، أقول الله سبحانه جل جلاله أحبتي كل شيء يدل عليه، وفي كل شيء له إيش آية تدل على أنه واحد. كل الكون يدل على الله، بل أنت تدل على الله. لا إله إلا الله الخالق. يا إخواني، الله خلقنا من ماء مهين، انظر إلى عظمة الله في كفي. أخي الحبيب، أتدري أنك أخي الحبيب من الخلق الذي يدل على الله؟ خلقك الله من ماء مهين، من ماء مهين لحمة تتكلم، من ماء مهين شحم يبصر، من ماء مهين عظم يسمع. أخي الحبيب، هل في أحد يشبهك في العالم؟ بل أحبتي اسمحوا لي، انظر إلى هذا الكائن العجيب، انظروا، هذا يا إخواني يدل على عظمة الله. شوف، انظروا يا إخواني أحبابي، انظروا إلى هذا الكائن الغريب الأسمر، ها الحليوة السكرة. نعم أحبتي، نعم، نسخة أصلية، ما في الكرة الأرضية جبيلان إلا واحد في عنيزة. انظر يا حبيله، أنا مدمن جبيلان، أبا أفككها يا شيخ، فهمتوا يا شيخ. إيه أحبابي، نسخة. شوف الشعر يا إخوان، شعر ما شاء الله ناعم، خشم قايم ما شاء الله يا حلوة. نعم، شوف البسمة مرتسمة، انظر الشاشة. بسم الله عليك، أعوذك بكلمات الله التام من كل شيطان وهامة. شفت يا أحبابي، انظروا الشكل، تمقلوا يا شيخ في كائنات الله الحية. انظروا، خلني أخذ يا إخواني شوي راحة. صراع من أجل البقاء، الجبلان بين الأمس واليوم. أيها الأحبة، بل محدثكم نسخة أصلية، صالح حمودي. شفتوا يا أخوان صالح حمودي باكستاني، صالح حمودي خان، ها حد منكم شايف يا أخواني صالح حمودي خان؟ تصوروا يا أخواني لو في واحد صالح حمودي ها خان ينصح له واحد زاحف باكستاني يا أخوان، ها صحيح يا أخوان، ها اسمه غلام، وغلام هذا يا أخواني حذره من واحد سراج، سراج يا أخواني زاحف على الطريقة السعودية. وش يقول له؟ يقول غلام ما في يمشي مع سراج نور، سراج نور في خربان، في مشكل كبير، هذا سراج نور في تنش تعيش، هذا في نور يا سراج، هذا يمشي معاه بعدين انت في ضياع كثير كثير كثير، ها بعدين سراج لازم في صلاة في ذكر، ما في صلاة ما في ذكر انت في روح وتي وتي وتي، بعدين انت تطيح في ايش؟ تطيح في مخدرات، بعدين في مسكرات، بعدين انت تطيح في مشاكل كثير، جنجال كثير كثير كثير. يا حول ولا قوة الا بالله، انت في تفسانة، تفشانة، تفسانة زفجانة، على الطريقة الباكستانية، نسأل الله العافية. ايها الاحبة، ايها الكرام، والله يا اخواني في باكستانيين زحلي، في بنغالي منتهي، في سعودي يا اخواني ملجلج، الله يستر. كيف ننصح الناس ونتناصح معهم؟ أحباب الكرام، الناس ونحن منهم نحتاج أحبتي للنصيحة، نحتاج يا أخواني أن نجلس هذه المجالس وننصح الناس ونعرف الناس ربهم. أحباب الكرام، إن بعض الشباب اليوم في ضياع، والله وبالله وتالله ما أحوج الناس لذكر الله، وإلا والله يا أحبابي سوف يضيع الناس، ها يضيع الشباب إذا لم يذكروا بالله الواحد الديان. أيها الأحبة أيها الكرام، نريد أن نتناصح، نريد أحباب الكرام أن نبادر بالنصيحة ونبادر بربط الناس برب الناس. أسأل الله أن يثبت مطيعنا ويهدي ضالنا. لا أستأثر في مقدمتي ومقدمة هذه المقدمة، أحيلكم على القناة الثانية الكائن العجيب. نعم انظر الشاشة إلى أبو سمرة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونصلي ونسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه صلاة دائمة إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كما أسلف الشيخ صالح مودي جزا الله القائمين على هذا المخيم ممثلا مستشفى الأمل ومن فوقه وزارة الصحة، وأثابهم الله على هذه الجهود المباركة التي بدت تظهر ثمارها يانعة، وليس مخصصة بهذه الوزارة بل حتى كثير من الوزارات الآن بدأت تقيم أنشطة. قبل كم يوم أنا الشيخ صالح كنا في القريات لمخيم تابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وقبله كذلك تابع لوزارة الداخلية، مخيمات الآن بدأت تنتشر، الناس في حاجة إليها وثمراتها واضحة. فلذلك كما قال الشيخ صالح، نشكر المسؤولين ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، فنسأل الله أن يبارك بهذه الجهود غلام يا إخوان، وأن يجعلها مستمرة دائمة ينتفع بها الناس لا سيما في أنحاء هذه البلاد، بل أعرف أن أخر في البلاد الأخر يشكرون ويثنون ويدعون أنهم رأوا ثمرات هذه المخيمات. تنقل قناة المجد جزاها الله خير بعض المخيمات، واليوم رأيت مخيم في الحسا نقل عبر قناة المجد، إخوة في الإمارات وفي الكويت وفي قطر في دول الخليج تشكروا وشكروا وحمد الله أنهم نقلت لهم هذه المحاضرات وهم في تلك البلاد، فاستفادوا من هذه المخيمات فائدة ظاهرة بينة، نسأل الله أن ينفع بها. ثم إن المبادرة كما قال الشيخ صالح مودي منكم الآن واضحة في حضوركم هذا المخيم، فأنتم بادرتم بالخير، بادرتم الخير، وقولنا بادروا قبل أن تغادروا هو باب بوبه الإمام النووي، قال باب المبادرة إلى الخيرات، وسطر هذا الباب بقوله تعالى، سطر أول الباب بقوله تعالى فاستبقوا الخيرات، وقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وإن المتأمل لهذا الكتاب يعجب أن الباب اسمه باب المبادر إلى الخيرات، ولكن الإمام النووي جابه أحضر هذه الآيات قوله تعالى فاستبقوا سارعوا، لأن أهل العلم ذكروا أن المبادرة هي نفسها المسابقة وهي نفسها المسارعة، هي بنفس المعنى تحمل نفس المعنى، مبادرة مسارعة مسابقة تحمل نفس المعنى، والمبادرة ضدها التواني والكسل كما ذكر رحمه الله شيخنا الشيخ محمد الصحيح ديمين في شرح رياض الصالحين في المجلد الثالث، قال وضد المبادرة التواني والكسل. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم كلما أصبح وأمسى تعود من الكسل، والحقيقة جائزة قيمة يصدرها هذا المخيم لمن يذكر هذا الحديث الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أنس في صحيح البخاري يقول أرسلتني أمي أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فخدمته 10 سنوات وحفظت منه 10 دعوات، كلما أصبح وأمسى قال هذه 10 دعوات. من من الشباب الحضور يقول لنا هذه 10 ونعطيه جائزة ثمينة من هذا المخيم، والكفيل سلطان الدغيلبي. في جوائز سلطان؟ ما حد رفع إيده وراكم يا شباب، في جوائز. يلا بسم الله. السؤال، روى البخاري في صحيحه أن أنسا قال أرسلتني أمي أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فخدمته 10 سنوات وحفظت منه 10 دعوات، كلما أصبح وأمسى قالها، وهي من ضمن كلامي اللي تكلمت فيه سابقا، فيه دعوة ذكرها رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. الذي يجيب يأخذ جائزة ليست بسيطة، هي ثمينة وقيمة من القائمين المخيم والكفيل سلطان الدغيلبي. خلاص هذا موجود، جائزة ثمينة جدا. أم بغيت طقم كفرات لسيارات مستعدين، أم بغيت جوال مستعدين إخوان، مخيم مليانة جوا. يلا يجي. يلا بسم الله، يرفع إيده بس لا يجي يتعبنا ويتخطى الرقاب ومن يصير خطأ نعاقبه وناخذ إشماغه. السلام. تعال عشان تطلع في الشاشة تشوف أمك. بدون الحديث بص الكاميرا يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في مورد من الحديث أعوذ بالله من الهم والغم والعجز والسحر والعين واليأس والكسل والجن والجبن وضلع الدين وغلبة الدين. والله انك ملخبط. نعم ملخبط. عفست الحديث عفست. دخلت البخاري مع الترمذي مع ابو داود. انا قلت حديث البخاري. طيب قطعت هذا شو؟ طيب يعني ما هو؟ لا لا اللي جاوب اللي جاوب. طيب خلي اسمع تربي روح الناس. لا لا خلاص خلاص روح اسمع. طيب انس البخاري يقول كان صلى الله عليه وسلم اذا اصبح قال اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن، اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبه الدين وقهر الرجال واعوذ بك من الماثم والمغرم. احفظوها يا اخوه هذه في البخاري. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن والغلبة الدين وقهر الرجال وأعوذ بك من المأثم والمغرم. المأثم والمغرم. ثم أقف وقفة لفتة لشاب يقول يا شيخ، لحد المشايخ يكلمه يقول يا شيخ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وأعوذ بك من قهر الرجال، فهل يجوز لي أن أقول وأعوذ بك من قهر النساء؟ الحريم يقهرون. فتعجب قالوا يقهرون النساء؟ قال نعم، لأن البيت الحرمتي وحرمتك كل يوم تقول لي اطلع من البيت، البيت بيتي اطلع، فهي تقهرني كل يوم، فأجوز أن أتعود؟ قال للشيخ تعود أنت مقهور والله إنا وياك. فنسأل الله أن يكون الشر. قل أمين. فالرسول في هذا الحديث وفي حديث آخر كذلك في مسلم من حديث المسعود كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو القدير، ربي أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك شر هذا اليوم وشر ما بعده، ربي أعوذ بك من الكسل. قال ابن القيم ونعوذ بالله من الكسل في الطاعة، من الكسل في الطاعة والعجز في العبادة. قال الله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا إيش؟ كسالى. من هم ذولا؟ المنافقون. فلذلك كيف كلما أصبح إنسان يتعود من هذا كما فعل صلى الله عليه وسلم، لأنه سيفوت خير كثير. قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال. لماذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة بادروا بالأعمال حتى تجتهد وتسبق إلى هذا الخير ولا يأتيك الكسل؟ كلما تصبح تقول ربي أعوذ بك من الكسل. إذا تكاسل الإنسان فاته خير كثير. أتى مقام الكسل العجز. قال صلى الله عليه وسلم عن مسلم احرص على ما ينفعك، المؤمن القوي خير وأحب الله من الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك ولا تعجزن. فلذلك في باب المبادرة ثبت في صحيح مسلم أن صلى الله عليه وسلم دخل المسجد مثل ما دخلت أمس أنا مسجدي صلاة العشاء، فتعجبت لقيت ناس قاعدين وراء، يعني بين الصف الأول والصف الخام وجلستهم حوالي 6-7 صفوف. فتذكرت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد بعض الصحابة في آخر المسجد، ماذا قال لهم؟ قال تقدموا واتموا بي وما يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. أما ترون بعض الناس الآن يا إخوان يتأخرون بالمساجد؟ رد يا إخوان في ولا ما في؟ يكبر الإمام للصفوف يكون في صف أول وثاني ثالث، تلقى الصف القدام في فتحة فتحة، ينبغي الإنسان يقدم صح يا إخوان؟ فيقول خويك كذا، فالثاني شو يقول له؟ شو يقول له؟ يقول له يعني كل واحد يقول للثاني تقدم، يعني كل واحد شبعان صف أول، وهذا دليل عدم المبادرة كما قال صلى الله عليه وسلم. اسمعوا يا أخوان، قال الله تعالى في سورة المدثر لمن شاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر، كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنا على إحدى الكبر نذيرا للبشر، لمن شاء منكم إيش أن يتقدم أو يتأخر. فلذلك التواني والكسل يحرم الإنسان خير كثير. وكم منا رب لكم مثال الآن بالشهر الذي يقبل أقبل أسأل الله يبارك لنا في شعبان الحق رمضان، قول آمين. كم منا رمضان العام اسأل نفسك بنفسك هل أخذت عمره في رمضان ولا لا؟ لماذا؟ لأنك تكاسلت. أعجبني رجل عندكم في الرياض الله يوفقه، قول آمين، مجرد أن يقبل كل مسلم مجرد أن يقبل رمضان يصير تاريخ 20 شعبان يأخذ له 3-4 من أهل الشباب 6-7 ويركبهم السيارة في الصالون ويمر على محل الصناعية عندكم محل أدوات السباكة ويبدأ يشترون بزابيس ويشترون سمبة وش اسمها دي سمبة؟ أسبانة. سمبة منين جت سمبة؟ أسبانة عذرني هالفتحة هذه مشكلة طلع عروب ها؟ أسبانة زين، ويروحوا وياه والرجاء الشيخ ذا يعرفه ويدورون على المساجد اللي على طريق الرياض مكة لأن الناس جاء رمضان وين يروحون؟ يأخذون عمرة، فيبدأ يمر على الاستراحات. وش يسوي شيخ صالح؟ عزكم الله، يعني صيانة دورات المياه اللي في المساجد واللي في المحطات عشان يا اخواني اللي رايح العمرة يتروشون ومثل ما يقول ويلقون دورات نظيفة. منين؟ من اللي يحاسب؟ من يعطي الحساب؟ الحساب من رب الكريم، من رب العباد، ما يطلب لأحد جزاء ولا شكورا. والله العظيم يا إخوان هذه طريقته له سنين كثيرة. هذا لو طلع نفسه كان قاعد في الرياض، وش المشاكل؟ وش دخل بمسجد حول القواعية بزابيزة من كسرة؟ صح يا إخوان؟ وش دخل بزبوس حول بحلان؟ مو بحلان، اسمه حلبان. حلبان وش دخل بزابيزة؟ لكن شوفوا كيف جزاه الله خير، وليس لوحده، لا، يجمع معه 6-7 من الشباب، ينشطهم ويشجعهم ويأخذهم بالسيارة ويذهب يسوي بزابيز في تلك المحممات كرمكم الله الحاضرين. لماذا؟ لأنه ما توانى وما كسل. فلذلك الصحابة كان من صفاتهم عدم التواني والكسل. في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا يقاتلهم في أحد، لا يقاتل والذي نفس بيده، لا يقاتلهم عبد مقبل غير مدبر محتسب إلا دخل الجنة. فقام صحابي جليل قال: يا رسول الله، لم يبق بيني وبين الجنة لها التمرات؟ قال: نعم. قال: يا رسول الله، اسأل الله جعلنا منها الجنة. قال: أنت منها؟ يقول الراوي أبو هريرة: فألقى التمرات التي كانت بيدي وقال: ركضا إلى الله بغير زادي إلا التقى وطاب المعادي والصبر على الله في جهادي حتى قاتل وقتل. لماذا؟ لأنه ما تأخر بل بادر، ما استطاع أن يتأخر حتى يأكل التمرات اللي بيده. كم تأخذ التمرات يا إخوان؟ ربع ساعة؟ رد يا إخوان، ما تأخذ ولا 4 دقائق 5 دقائق ولا 3 دقائق، لكن المبادر الخير. فلذلك ساق الإمام النووي هذا الحديث، حديث جابر عندما ألقى التمرات وقال: ركض إلى الله بغير زادي. فكيف يا إخوان نبادر الخيرات؟ نبادر بقدر المستطاع. واعلم كما قال رحمه الشيخ العثيمين أن النفس عودتها الكسل تعودت، ونعودتها النشاط تعودت. فلذلك لاحظوا الخميس ليش الناس يزيدون النوم؟ العادة ننام الساعة 6 ونقوم لمدارسنا، لكن بعض الناس ينام إلى 10 11 12، لأنه عود نفسه، لا سيما الشباب طلاب المدارس، يسحب الشفاط إلى 12 الوحدة يشاخر. ليش؟ لأنه عود نفسه. لكن لو عودها النشاط، أعجبني شاب كلمني يقول: والله يا شيخ أبشرك، الحمد لله عمره حول 14 سنة، يقول: حفظت القرآن وحفظت البخاري ومسلم. ما شاء الله كم عمر؟ قال: 14 سنة، البخاري كله حفظه. قلت: شلون طريقه؟ قال: الحمد لله بيتنا ما في تلفزيون، قبل الفجر بساعة تقريبا والدي يقومنا، كل البيت قايم. لكن لو طاوع نفسه، قال ابن قيم: واعلم أن النفس تحب الركون والراحة والركود، هذه في طبيعتها. فلذلك كيف نبادل الخير يا إخوان؟ ونعلم علم اليقين أن النفس كما قال ابن القيم: ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. كم من الناس يوم ما بادروا أنفسهم بالخير بادرتهم أنفسهم بالشر. فلذلك تطلع برامج الآن تشوفونها تسمعونها، نسمعها في الروادي، واحد أعطى والله موهبة الصوت يقلد أصوات، بدل أن يفعل هذا الصوت لما ينفع به الإسلام والمسلمين، يقول: والله بإذني سمعته أحد الشباب يسألونه: وش عندك من الهوايات؟ قال: أحب أقلد. من تقلد؟ قال: أقلد المغنين المغنيات. قال: طيب عندك مغنية تقلدها؟ قال: إيه، أقلد نجاة الصغيرة: يا ست الحبايب يا حبيب يا حبيبة، وقاعد يقلد نجاة الصغيرة. بإذني سمعته رجال شاب شاربه بوجهه يقلد نجاة الصغيرة حرمة. بادر الآن نفسه شوف الشر. بل برنامج ستارز الذي يعرض في بعض القنوات الفضائية سوبر ستارز للأسف يخرجون شباب ويقول: لا تفوتك الفرصة الذهبية، بادر إلينا. وش بادر إليك؟ أبادر إليك الطاعة؟ لا، قال: بادر إلينا لتأخذ هوايتك وكما يقولون طاقتك. وفعلا يطلع شباب يراهم كريم الناس يبادر هذه المهنة، يبادر هذه الهواية بأن صوته جميل. هل يصير إمام كأسديس في الحرم؟ هل يصير إمام كالكلباني في جامع الملك خالد؟ لا لا، يقلد المغنين حتى فعلا ينفخ فيه ويكون مطرب ويخرج. وأنتم تعلمون ونحن نعلم 40 سنة والأمة تغني، وش استفادت؟ جيب لأي حفلة طرب أقيمت الآن، ماذا استفاد منها المسلمون؟ ويذكر الشيخ كلمات تافهة ظهرت في الجريدة قبل كم يوم. يعني شوف صفه المطربين وين وصل وين نزل. قبل كم سنة ظهرت أغنية يا شبشب الهنا يا ريتني كنت أنا، وراحت وصار عليها لجة إعلامية وصجة. الآن لا، طلعت واحدة جديدة ما لها أسبوع، وش هي؟ ريحة شرابك، ريحة شرابك بتفكرني فيك يا حبيبي يا معفن يا معفن حبيبي شرابك وحبيبه أفعى الشباب شرابه. يعني الآن أي عفن يمر، يعني لو مر مع برميلك ماما حبيبي هنا وش العقول ذي؟ ليش؟ لأنه على قول المغني المثل المشهورة قبل كم يوم مسوينها مليقة، يقولون لها: أنت ما عندك إلا القبلات واللمسات، ما عندك، لماذا لا تطورين تمثيلك وتعجينه بعيد عن هذا؟ قالت: أنا شو أسوي، أنتم الخليجيين ما تعجبكم لا اللمسة ولا القبلة. طيب هذا كما يقولون هذه رسالته بالحياة، تدمير الأخلاق والقيم والمبادئ. ولكن عندما لا نبادل الخير ولا نشغل الناس بالخير ولا نشغل أنفسنا بمدرتنا الخير، سيأتي مثل هذه الأشياء، هذه الأباطيل وهذه الترهات. بل قد يجتمع أعداد أكبر من هذه الأعداد حتى تطلع فوق المسرح بنت ما تجاوز 25 سنة مجرد أن تمسك الميكروفون: حبيبي بحبك شفتهم بعيني بعيني شفتهم والله كل واحد شيبان ويصرخ هذا الشايب زاحف شايب زاحف عمره 60 سنة قسم بالله ضحكت عليه بنت فوق المسرح أتجوز عمرها 30 و25 سنة أجمل حوقة في الكون إنك تعشق بجنون أجمل هات وضيعتهم أليسة أليسة ضيعتهم فيا رجال يا ابن الرجال لنبادر أنفسنا بالخير لنبادر لأعمال الخير ولنعلم علم اليقين أننا إذا بادرنا والله رحم الله الإمام النووي كما قال رحمه الله بن باز أن هذا الكتاب كتاب عظيم يا ليته يحفظ جلدة من جلدة من الجلدة الجلدة يا ليته يوزع في الكتب والمدارس ليش عشان يعرفون هذا الرجل كيف فعلا وفق لهذا الكتاب ووضع هذا الكتاب والعجيب هذا الكتاب عندما قال باب المبادرة للخيرات جعلوا لاصق له الباب اللي بعده قال باب المجاهدة يقول رحمه بن عثيمين رحمه الله وكأنه يشير أن هذه الأبواب اللي ذكرتها لابد لها من مجاهدة أن تجاهد نفسك حتى تبادرها للخير تقبل بها للخير لأن النفس يا حبيبي تحب الراحة وتحب الركون ولكن متى ما جاهدتها ستتروض في يوم من الأيام وانظر من روضوا أنفسهم من الخير ومن الصالحين ومن الشيبان في شيبان عندكم في الرياض عليهم يعلمهم شيخ صالح يدخل المسجد العصر ما يطلع لبعد العشاء صح ليش شيخ صالح موجودين إخوان بس تروح تغدى طبعا شوي بعد العصر ما في غدا يا محمد بعد العصر ولا بعد الفجر بعد العصر ما يطلع يلعب بالخير اي صحيح طبعا اعرفهم في عتيقة يا اخوان بعض الشياب برضه يجيبون يا اخواني الضحى يصلي الضحى ثم يصلي يا اخواني الظهر بس ياخذ فتره غدا ويرجع العصر يحضر الجنائز يا اخوان ويجلس يا احباب يذكر الله لان تغرب الشمس يصلي المغرب ثم يرجع لاهله يا اخوان فضل. في شباب الآن ما يقدر لأنه ما بادر نفسه المسجد أتحداه يقعد المسجد ربع ساعة 10 دقائق ما يتحمل بل والله لو يدخل المسجد إمام يطول يتضايق ويسوي والله أني أعرف بعض الشباب عندنا أني ناظر المسجد هذا محمد ما أقام رح ويمشي هذا محمد ما رح أمشي يدورون ليه ما يقوم مسجد مقيم وفي الركعة الأخيرة ويدخلون معه فلذلك لا بد من بادر خيرات حتى لا يبادرنا أهل الشر بسمومهم وقد بادرونا 255 قناة فضائية بادرت الأمة الإسلامية ودمرت أخلاقها بل أكثر كما يقول الشيخ صالح ولا يريدون بعضهم للأسف ولا يريدون الخير ويريد النفع للمسلمين وأنا بنفسي أذكر زهم علي أحد المذيعين هداه الله قول أمين وقال يا شيخ سليمان نبي لقاء عبر الهواء مباشره في قناتنا قلت قناتكم قال كذا وكذا قلت حياك الله كيف حالك قلت له انا طيب قلت والله انا مستعد بس انا مره قلت شفت برنامجكم وانا بالفندق انا ما عندي دش لكن بالفندق شاغل بشوف احوال اخواننا في العراق واخواننا في الشيشان وافغانستان ولا برنامج ديني ما عندي كسي منه ومتحمس مع الشيخ وقاعد اسمع له عيناي في الشاشه واذناي وين مع السماعات وفجأة الله يجزاكم خير قلتوا المذيع حقك ذا تقول فاصل إيش إعلامي قطعته الشيخ اللي حدث اللي يقول قال الله قال رسوله وجاء علبة تركض علبة علبة وإذا بها علبة جرينجز بس علبة جرينجز لا جاء معها إيش رد يا إخوان حرمة وإذا بالحرمة تسوي دعاية جرينجز داهن صح يا سعادة المذيع قال صح قلت والله ما اقدر اطلع في البرنامج قاعد اتحمس وحدث وحدث وفجاه تطلع واحده تهبل والله ينسون اشبه لانه مسمره وش جابك واحده الله نشبه جاء عقب المزيونه ذي ما خلاها تكمل قلت يا اخوي هذا صح ولا قال صح قلت الله يجزاك خير انا مستعد اجي بس على شرط هذا الفاصل ما تحطونه قال هذا الفاصل يكلف يا شيخ سليمان اقل شيء 250 الف هالثواني ذي اللي تعرض ذي شوفوا لهالدرجه والاخوان قلت انا عندي استعداد ما عندي مانع اجي وتحطون دحايا جرينجز ما عندي مانع حطوا الفاصل اعلامي بس بشرط قلت تفضل الشيخ ابشر قلت اجيب معي شايب من شيبان عنيزه يدهن جرينجز انه جرينجز انه جرينجز يدهن ضلوع اجيبه فنيل علاقي وعطوه الله يجزاكم خير قال يا ابو عبد العزيز والله ما عاد تمشي جرينجز قلت هذا اللي تريدون واعلام ينادي بالحلالي يؤمر فيه شيطان مغالي يريدون الفتاه بلا حجاب تكون امامهم عند التسالي ويبقى الشعب مرزوم بفكر من الغرب استقاه من المثالي افي الغرب التقدم والرقي ام الاسلام جاء بكل عالي يظنون التقدم في لباس وفي نغم خليع وانحلالي حمير يهتفون بكل وادي بانغام من فلان او فلاني وفي ساحات هزل قد تهاووا رجال كالرجال ولا رجالي فلذلك الشيخ الله يرحمه ابن باز يوم شرح هذا حديث ابن عثيمين فتن قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالاعمال حاضر إيه. جزاك الله خير انا نعم قال الشيخ يرتل لنا الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالاعمال فتن كقطع الليل المظلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. تقول الحديث الثاني؟ هذا الحديث ذكره رحمه الله الشيخ ابن باز في شرح الصحيح وكذلك ابن عثيمين، يقول فتن كقطع الليل لأن تصير مظلمة حالك لا يرى بعضها بعضا، هذا وقتنا حتى يختلط الحق بالباطل، كما هو دعاية بنوك الربا الساعة السابعة في الام بي سي وغيرها، حتى اختلط الحابل بالنابل، حتى ظن بعض الناس أن هذه المعاملة الربوية حلال وأنها من الاقتصاد. وقال ابن باز رحمه الله وكذلك ابن عثيمين وفتن أشد فتن النساء التي قال عنها صلى الله عليه وسلم مسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من إيش؟ من النساء. فلذلك كمل الشباب الآن كان في استقامة كان في هداية كان في خير، تعرف على واحدة بس والله دمرت حياته. والله يا أخوان كنت قبل مدة أني ماسك خط رايح المكة ومعي خواتي وكذلك الوالدة، ويدق الجوال وإلى افتح شاب وإلى مرة شاب الشيخ سيمان الحياة الله، قال يا شيخ أنا ضايع يا شيخ أنا ضايع، قلت أسم على أتصل لك على حقنا التايهين يجون يأخذونك في ديره أنت، قال أنا في رفحة. قلت والله ما أدري ما في الظاهر ما في مكتب تايهين في رفحة. وتكلم أنه إياه شوي شوي شوي وش بك عسى ما أشر ورك ضايع، قال أنا مولع. قلت من ولع بك؟ قال ولعت بوحدة والله يا شيخ قسم بالله إني أكلمك وإني أتخيلها. قلت أنا رجال عيب عليك، رجال طويل اللحية الله يهديك. قال ايش يسوي الشيخ؟ عجزت اشوفها في كل مكان والله اني اتخيلها بكل مكان. قلت اذا جيت تاكل تشوفها؟ قال اشوفها في التبسي. والله بعض الحبيبي مثل كذا والله يا اخوان اللي يفتح حبوط البيبسي يلقاها جوا حبيبتي ويشرب حبيبته والله العظيم يا اخوان، ويقعد يتكلم مع ساعة كاملة في الجوال والرجال الشاب ذا يتقطع تقطع من الحب والهيام والعشق. سألته سؤال قلت أسألك بالله الآن يوم حبيت هذه تعلقت فيها، أصليت مع الجماعة المغرب وكان أصليت مع الجماعة العصر وكان يكلمني قبل المغرب، قال والله يا شيخ لي 4 أيام من يوم عرفتها ما ركعت لله ركعة، أخذت قلبي وعقلي وراحت. قلت هذا حال المطربين، حبيبي راح وخلاني ولا أدري وش الحيلة. قلت اركب لوموزين والحقه ودوره الله يرحم أمك. يضحكون ويضحكون هالشعار بعضهم هالدجالين مو كلهم، بعض الشعار ونعم قولوا ما عليهم زود يا اخوان ما عليهم زود، وبعض الشعار خرطي. البارحة والنوم ما جاني طيب كمل، البارحة والنوم ما جاني طيب كمل، قمت الصبح رحت الدوام. ارحم امك. لا يضحك علينا في وضح النهار يا اخوان. رحم الله بن باز بن عثيمين يقول دعاة على ابواب جهنم من اجابهم قذفوها بها، قالوا منهم القنوات وفي الصحف والمجلات اللي يخلطون الحق بالباطل ويدلسون على عباد الله، بل وقد يتهمون ابن تيميه شيخ الاسلام وغيره من العلم وهذا الفضل. فلذلك الامر جد خطير ينبغي ان نحذر وان نبادر بهذا الحديث ونضعه نصب عينينا الذي قرأ الشيخ صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالاعمال فتن كقطع الليل المظلم. يقول اليمين والمبادره في الاعمال حتى تقيك الفتن، عندك اعمال قيام ليل تلاوه القران صلاه الضحى مجالس علم ما تضرك الفتن، كما سلم وقلب ابيض ابيض لا تضره فتنه ما دامت السماوات والارض. لماذا؟ لانه لم يشرب من الشهوات والشبهات التي استدارت الان وثار غبارها، بل باسم بعض أهل رجال الدين كما يقال باسم الدين الآن يسمونك. فماذا أصنع؟ أضع الحديث هذا نصب عيني. قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال أي الأعمال الصالحة. أسألك يا أخي ما حظ الليل منك؟ ما حظ صلاة الضحى منك؟ ما حظ الصيام منك؟ ما حظ تلاوة القرآن منك؟ ما حظ زيارة المقابر؟ في صحيح مسلم كان صلى الله عليه وسلم كل يوم جمعة ليلة سبت يذهب لوين يا إخوان؟ وين يروح؟ للبقيع. في صحيح مسلم بعضنا أنا أجزم جزم أنه ما يروح للمقبرة إلا إذا إيش مات لقريب ولا ابن عم ولا ابن خال، بل يمكن يقعد 6 شهور 7 سنة ما طب المقبرة، وهي المكان الذي ينبغي أن تبادره حتى تذكر حتى تذكر الآخرة. لو بنيت قصر لو غمرت لو سويت إذا بنيت القصر وزخرفته احذر تخرب مسكنك في العود، هذا خاص بكم يا للرياض. إذا بنيت القصر وزخرفته احذر إيش تخرب مسكنك في العود، لأن العود هو القبر اللي عندكم مقبر اللي عندكم. فلذلك نبادر بالأعمال فتن كقطع الليل مظلم. أي فتن رسول الله؟ قال العلم فتن الشهوات والشبهات، أما الشهوات فقد لم كما يقول إذ لهم سحابها وكثر ظلامها وصار الناس في حيرة من أمورهم إلا من رحم الله، إلا من استنار بأهل العلم، ولا سيما النساء يا أخوان الشابات أحذرهم والله من شاب وشابة والله من شاب وشابة والله من شاب وشابة سمعتهم من أحسن السمع، وسيرته من أحسن السير وأخلاقه من أحسن أخلاق، فقد تعرف على واحدة إن كان شاب، أو تعرفت على واحد إن كانت شابة، أو تعرفت على صديقة عرفت على واحد فخسرت سمعتها وصارت طول الليل تبكي لأنها خائفة أن تظهر سمعتها سيئة. وأنا لا أستأذن بالحديث عن الشيخ صالح، ولكن أحذر هذا الحديث أن أضع نصب قديم. طيب هناك يا أخواني كما قال أخو سليمان تأصيل الكلام، كذلك رسول الله يا أخوان في الحديث الآخر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ويحثنا سبحانه على المبادرة إلى الأعمال، فقال جل وعلا: فاستبقوا الخيرات. وقال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال سبحانه: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وقال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال سبحانه: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. المبادرة بالصحة بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كيقطع الليل المظلم سبعا، وفي حديث الآخر: بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا. نحن رأينا الفقر في بلاد ثانية إسلامية، والشيخ صالح سافرنا قبل مدة، والله يكدحوني يا أخوان من الساعة السادسة صباحا حتى العاشرة ليلا. كم أنا سألت بنفسي من الشيخ صالح طول الشهر 90 ريال تقريبا، تصور 30 يوم يكدح عشان 90 ريال. والله بل بعضهم ضعيف كما رأيناه، وسجادته عنده ما يستطيع يصلي المسجد، لأن لو راح كذلك يمكن كفيلها واللي يشتغل عنده يطرده لأنه نصراني أو إنه مو مسلم. يصلي بمكانه ثم يبادر عمله، إما في حداده أو نجاره أو زراعة أو غيرها، فقرا منسيا. وآباؤنا أجدادنا في هذا البلد في هذه المملكة يعرفون الفقر اللي مر بهم، بل من شدة الفقر اللي مر على هذه البلاد أنهم تغربوا من أجلها ويذكر هذا الشيخ صالح بالذنب. طيب، كبار السن موجودين بيننا، والشيخ صالح يذكر أن جلسنا مع بعضهم يذكرون هذا الفقر الذي أنساهم كل شيء، حتى يقول لي شايب عندنا توفى أبو علي يذكر وراءه: كرمكم الله، والله ما يستطيع أن يذهب أن يتبول وهو على شغله. تذكر شيخ كرمكم الله المجلس، والله من شدة الشغل والمعزب وراظهره على قولهم البول، تصور الحاجة ما يستطيع من ضيق الوقت لأنه ألزم بشيء، وكدح من طلوع الشمس حتى غروبها أو كما ذكر لكم إلى بعد صلاة العشاء من أجل لقمة قليلة من العيش. حتى أنسي كثير من العبادات والطاعات، بل حتى الآن تجد الناس يأتونك الآن بين ظهرينا من الشام من بلاد الهند والسند وغيره، يكدح ويكد في دكان أو في البلدية يشوفهم طالعين الصبح. لماذا؟ عشان 300-400 ريال. أنت لست في فقر، أنت في غنى، أقل قليل كما يقولون غنى قضاء الحاجة، يعني مقتدي بحالتك، لا تحتاج أن تشتغل من طلوع الشمس حتى غروبها. يعني ثم قال صلى الله عليه وسلم: أو مرض مفسدا، والمرض المفسد اذهب إلى مستشفى النقاهة وانظر حال إخوان، نسأل الله أن يرفع عنهم عن كل مسلم غلامي. انظر هؤلاء الناس الذين تغيرت زوجتهم بسبب هذا المرض، تغير يعني كما يقولون لذة العيش في حياته. والله يا أخوان أتكلم عن نفسي، قبل أسبوع يذكر الشيخ صالح اتصل بي، جتني حمى بسيطة حرارة، ما استطعت أن أذهب المسجد أصلي. تذكرت حديث الرسول البخاري عندما توضأ ثم أراد أن يقوم مسجد فأغمي عليه وسقط، ثم أحضر له وضوء آخر فتوضأ ثم أغمي عليه فسقط، ثم أحضر له وضوء آخر 3 مرات في البخاري، ثم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. تذكر يا أخي هذه الصحة اللي غيرك يتمناها وأنت بعافية تأكل له لذة. أسألك بالله لو يجيك وجع ضرس بس هل تتلذذ بأكل؟ رد يا أخوان، أنا الآن الأسبوع ذا كله أنا أتردد عشان سني ذا اللي قدام شوف، والله تعبدي يا أخوان من أيتي إلى الصحة صغير، تقول كل يبه ما أقدر، حتى إذا بغيت تأكل ما أقدر أجرب أكل فوق ها؟ اي والله يا اخوان ما اقدر. وش سوى الدكتور؟ جي خلي حفر، سوى لي نفق جوا، علمت عليكم سني في نفق جوا. طيب ليش هذا؟ قال عشان بس مرض بسيط، حركه بسيطه تحركت في اثمك ارتج كل جسمك وانت بصحه ذاك وعافيه. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حكيم قال: وصحتك قبل مرضك. تبادر الصحه يا اخي حتى بارك الله فيها. واذا مرض الانسان الله يجعله كفاره له. اما الفاسق البعيد عن الدين اذا مرض، قال صلى الله عليه وسلم: المنافق اعوذ بالله كالبعير لا يعلم لماذا عقل ولماذا اطلق. البعير الحين يربطونه الباديه برجلين يعقلونه يسمونه عقاب، ثم بعد يوم يومين يفكونه ما يدري. لو تسال اسوي معلقه صحفي: ايها البعير لماذا علقت؟ يهز راسه. لماذا اطلق؟ ما يدري. بعض يقول الرسول صلى الله عليه وسلم منافق مثل كذا، لا اذا مرض تنتبه. بعض الناس يا اخوان يجي له حادث وهو اكبر مجرم في الرياض او اكبر مجرم عندنا في القصيم او في الدمام، لا صلاه وقل الدين ومخدرات وبلاوي، وينقلب في الدار ويشيلوه المستشفى. اذا دوم المستشفى جاوا لهم اخوياه ربعه الدشير، وش يقولون له شيخ صالح؟ يقول له ابشر المؤمن مبتلى. هذا مؤمن ده، هذا مجرم، ده اكبر مجرم في الرياض، ده ما يصلي، كافر خارج عن المله، ما ركع إلا ركع على 3 سنين. يقول أبد، الله ابتلاك لأنك مؤمن. مؤمن ما مؤمن ذا؟ هذا يا حبيبي ابتلاه الله ليذكره. فبعض الناس إذا ذكر، إذا جاء مرض ذكر، وكم من الناس شوف الشيخ صالح التقينا بهم سبب مرض، جاء مرض واهتداء، صح عليه الشيخ صالح؟ اهتداء. وبعضهم لا، ينطبق عليه قوله تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا إلى جنبه أو قائما أو قاعدا فلما كشفنا ما به من ضر إيش مر كأن لم يدعنا إلى ضر مساء. هو مريض وصيح في المستشفى ما غير حال دحالة، هو يا ربي طب توب، والله توب يا رب خلاص. وإذا طار ولا كأنه مر شيء، مر كأن لم يدعنا إلى ضر مساء. وما أكثرهم في المستشفيات إلا من رحم الله. فينبغي أن نعرف أن هذه الصحة ليس لها ثمن. والله يا أخي العزيز إذا تأتي عند المستشفيات، وأنا والشيخ دخلنا بعض المستشفيات اللي كما يقال فيها علية القوم، والله مستعد يعطيك يمكن رأس ماله ما يقل عن 3 مليار أو 4 مليار، والله يكتب لك 2 مليار من اللي عنده بس عاد الصحة. صح ليش شيخ صالح؟ موجود موجودين الآن، يقول لك عطنا الصحة تبخذها. أتمنى نتمنى لأن الصحة لا يملكها أمراء ولا وزراء ولا رؤساء ولا ملوك، بل كم من الناس هؤلاء ما يسمون عتر القوم فقد هذه الصحة فما استطاع أن يأتي بها لا من بلاد أوروبا ولا بريطانيا ولا أمريكا، بل تجول. وأعرف رجل من تجار المملكة عام 1401 أي قبل ما يقل عن 23 سنة، تجول في العالم يريد أن يبحث عن صحة لأنه أصيب بشلل الله يحفظنا إياكم جانبي، فما استطاع حتى يومك هذا حتى الساعة ذي وهو في شلله ما استطاع. فأنت في صحة، بادر صحتك قبل مرضك واغتنمها ولا تتضجر. حتى يا إخوان نبه المسألة، لو واحد مرض لا يتضجر، لا يضيق صدره. شفت واحد بالطيارة والله يا إخوان جمال وشخصية وقاعد قدامي ولد يعني بان عليه ترى النعمة. المهم أنا الحقيقة أنا قاعد استغربت جنبه درجة أولى، فجأة التفت لي قال: لو سمحت ممكن تودين الدورة؟ استغربت الشخصية والفتوة. فحسن ما أشر قال: أنا ما أتحرك، والله فعلا أشيلها أنا ومعي واحد ثاني وندخل كرمكم الله دورة المياه حق الطيارة أنا بنفسي. والله فتذكرت نعمة الله ثمن روح بنفسي وانت تروح بنفسك تقضي حاجة. فبادر الصحة قبل المرض واستغلها واغتنمها وحافظ عليها ولا يراها الله في معصية. بعض الناس يعصي الله بنعم الله. وأنا دائم هذا أضرب المثال للمدارس، أقول يا شاب يا طالب الثانوي يا طالب الجامعة، قد أعطاك الله عينين وجعل فيها صحة، شوف عيونك الآن صحة، أشوفك تشوفني، لا تنظر المعاصي بالعينين، لا تغازل بهالعينين. أسألكم بالله يا إخوان، شفتوا عمي غازل؟ يا زينه الحق له محمد، ما شفنا عمي غازل لأنه ما يعصي الله بعينه. فلنبادر الصحة قبل المرض، ولنبادر الغنى قبل الفقر، ولنبادر نعم الله حتى يبارك الله فيها. يبارك الله فيها. ينقطع رسالي إليكم وينتقل إلى مراسلنا في الرياض الشيخ صالح. جزاك الله خير. الحقيقة كما قال أخي سليمان، أحباب الكرام، نحن في حاجة ما دمنا في صحة وفي عافية أن نبادر بهذه الأعمال الصالحة. إخواني، بعض الناس عنده مرض مزمن، عند الديسك ظهره، إذا قام قال وإذا جلس مسكين ما يتلذذ يا إخواني، في قومة في قاعدة ما يتلذذ يا إخواني، في ذهاب في إياب. فأنت الآن تقوم من أول نقرة تشينك تقوم، الله يجزاك بدون مثل ما قالوا خسر الشاهد يا إخوان. لابد أحبابي كذلك هرم المفندة، التفني يا إخوان، الهرم المفندة يا إخواني أي التخريب. بعض الناس يرد الأرض العمر. الآن بعض الشياب ما يقدر يا إخواني يعمل صالحات، بل يا إخواني خرف، سمونه مخرف المفند. قال يا إخواني مرض الهرم المفندة وهو الفند، وهو كلام المخرف. الآن بعض الشياب مخرف، عمره 90 سنة يا إخواني، مهدري يسمونه، ما عند ولده علي يسمي عبد الكريم، ما يدري مسكين والله، يجيبون له اكل يحطونه يكب، يقول جاب لي حصى، والله مسكين صار مخرف. حتى اخواني بعضهم دول يحفظونهم، صحيح اخواني يتعبون اهلهم يتعبون، البزر اخواني ما يتعبون مثل. فالمقصد يا اخواني لابد من المبادره يا احباب الكرام. اسمحوا لي ان اقول والله أحبتي، إذا لم نبادر بالأعمال الصالحة والله إخواني أخشى أن يبادر الشيطان علينا بهذه الغفلة التي الآن تغطي كثير المسلمين. يا إخوان، النفس ما تشغلها بالخير شغلتك بالشر. اسمحوا لي أنا أقول يا إخواني، الآن بعض الناس مستصح وفي صحة وفي عافية وأمن وأمان. هذا الأمن ممن؟ من الله. هذه الصحة، القروش، الذهب الأسود، من الأجرة في بلادنا؟ الله. لا بد نستغلها في طاعة الله. يا إخواني الأسف أن الآن الشيطان في مهمة خاصة بادر كثير من شبابنا، ما دامنا نتكلم عن الشباب ونحن يا اخوان نتخصص في الشباب، انت معي؟ ولا بد ان نخاطب شبابنا مثل ما يقول كح عيوننا، تاج رؤوسنا، شبابنا نبيهم يا اخواني ما يكوش عليه الشيطان. يا احبابي ترى نقعد كل يوم مع شباب، والله بعضهم يا اخواني، بعضهم يا احبابي تدرون كم عمره؟ عمره سنه. صور واحد عمره سنه يتكلم، بعضهم سنتين يتكلم، تقول يا اخي انت وين؟ صدق لا تتعجب، والله بعضهم عمره شهر يتكلم، عمره مو باللي طلع من بطن امه، عمره اللي عرف الله فيه شهر. ما اهتدى الا من شهر، والحمد لله دائما نجلس مع تائبين. ابشركم الناس تعود الى الله، ما فينا اخوان الا الله، وين نروح؟ الارض ارض سبع سماء، ما لنا رب سواه، والله بعضهم شهر. وتشوف يا اخوان الشمسيكين، بعض الشباب توه ما من ذي يقول تائب من المخدرات، شوف عنده يا اخواني اذا ابتسم مسكين، تشوف عنده الجنطه الايمن رايح كل ذي سنون مقدمات خشته شكما ددسن مبوج مسكين، ولكن مع ذلك يضحك يقول الحمد لله ما متنا يا صالح الباطل. هدا والله هدا الله. يقول الحمد لله ما متنا في الدجه والهجه، والله خذني بقايا جروح الله يستر. ارجوك داويني. جزاك الله خير. الحقيقه يا اخوان مثل ما قال سليمان، ايها الاحبه، بل اقول لكم ما تعجبون، احد الشباب عمره 9 ايام اليوم يمكن يدخل 10. والله يا احبابي هذه قصه. اخوي البعيجان، العيجان موجود؟ اي نعم، هذا يا اخواني خبير منتهين البعيجان، جزاه الله خير. اي نعم، عنده يا اخوي يوظف المنتهين، بعض الشباب يا اخواني عنده الزيت ينقص، الله يجزاه خير. ايها الشباب، كنت انا واخوي عبد الكريم يوم الثلاثاء اللي ماضي، واسمعوا هذه القصه يا اخواني. اتصل علي احد الدعاه وقال لي في مره اتصلت علي الان تقول ولدي بينتحر. شوف يا اخوان المشكله، ولدي بينتحر في بلاد الحرمين، شاب بينتحر شارب كلوركس، والان تقول قاعد يقطع يده بالسكين، بيقطع وردته يا اخواني، يبغى نسال هذا ينهي حياته. وما اكثر الذين يا اخوان الان ينتحرون. ما سبب الانتحار؟ السبب البعد عن الواحد القهار. والله سبب الانتحار البعد عن الواحد القهار. الله بقدرته، اي انسان يغفل عن الله وطاعته اقسم بالله لن يتلذذ بنوم ولا باكل، والله بينوم على فراشه، والله يحسن تحته شيء مثل ما يقول شوك شحنة. اذا الله شحنت مثل ما يقول ذاك، اتقلب على شحنه حطب. يا اخواني في ناس عندها يا اخواني غرب 50,000 ما يقدر ينوم، لان الله اذا ما بغيت ترتاح ما يريحك على فراشه. الذي يملك الراحه واحد، اعطونا مويه يا اخوان، الذي يملك الراحه واحد سبحانه، اذا تطيعه ترضيه يرضيك، تتلذذ بنومك وأكلك وحياتك ويفرحون أهلك فيه إذا أطعت سبحانه. أيها الأحبة، الشاب طلعنا يا إخواني الساعة 11 ونص تقريبا من الليل، طلعت أنا وأخوي عبد الكريم ومعنا أحد الإخوان وذهبنا يا إخواني البيت كان جنبنا حول بديعة منا. المهم يا إخواني دخلت عليها ها افتحوا لي أهله من جوا، دخلت يوم دخلت يا إخواني ولقى شاب ثائر راسه عيونه جاحظة نسأل الله العافية، يعني في وجه علامات الحزن، علامات الحزن كلها في وجهه واليأس نعوذ بالله والهموم تنطق في وجهه نعوذ بالله. مرة مقفل مرة والله يا أحبابي يا أخي وش فيك عسى ما شاء. قال أنا بنتي أنا ما أبغى الحياة أنا طابع الله على قلبي أنا ما فيني خير أنا كذا. وش فيك يا أخي؟ الله سبحانه اسمه الغفور يغفر لمن لي ولك، أنت مذنب إنه مذنبين لازم تتوجه إلى الله. جزاك الله. المهم يا إخواني معنى قصته، الشاهد طلعت على الإخوان قلت روح الحمد لله بدأ يهدى شوي، ذكرت بالله وش فيك عسى ما شاء. والله يا إخواني إنه يديه مشرطة بالسكين دماني يا أحبابي، يقول ودي أنا أبقطع وردتي بس يقول ما سطى قلبي. طيب وش فيك عسى ما شاء؟ قال يا أخي أنا مبتلى بالمخدرات ومبتلى بل أبيعها، يبيع تصور يبيع نسأل الله العافية. يقول أنا حياتي يعني ما فيها فائدة ولا فيها عباية وزدت صليت ولا ذقت لذة الحياة لذة الصلاة. يقولون يقول صلي تروح همومك على طول بس من أول مرة. يقول صليت مرة مرتين جاني الشيطان يقول ما حسيت بالهم تروح. يا أحبابي يعني معنى قصة مثل ما يقول معنى القصة هو باختصار يقول قبل 3 شهور مات قدامي واحد من أصحابي والله يا أخوي. يقول إنه طارت عيونه قدامي وقمت أهزه وش فيك وش فيك يا إخوان؟ قام يقول أنا في ويل أنا في ويل أنا في ويل، يقول كذا قوية. إي والله يقول أنا في ويل ما يدري وش ويل هو. يقول معنى واحد ثالث ها يقول سبحان الله خوينا طفى يسمونه إخواننا العذاب الحق المخدر إذا واحد مات بينه ولا طاح قال طفى. يقول أنا ما أدري إيش فيه وش فيك وش فيك أنا في وين. هذا سبحان الله كان سبب هالمنظر سبب توبته واحد منهم راح إخوان يقول لي الآن مهتدي قبل 3 شهور. الشاهد يقول أنا سألت وش وين، قالوا هذا وادي في جهنم لو سيرت تبال الدنيا فيه من حره لسألت نسأل الله. الشاهد يقول خفت رحت كسرت توبة رحت أصلي مرة مرتين قلت الإمام ترى يتايب قال لي عليك بالتوبة أعطى شروط التوبة ولكن يا إخوان ما وجد لها الصحبة. اتب وكثر من الصلاة والصيام والقرآن يا إخوان. أي واحد يقول يا ابن توب قل لك تعال لازم يا أخي توديه بصحبة لازم يعني تعينه لأن يا إخواني بعض الناس الآن يا أحبابي إذا لم يجد صحبة نعم إذا لم يجد من يقرب من الله والله يا إخوان ربما ينتحر انتحارات بالهبل يا إخوان الله يحمينا وإياكم. الشاهد يقول يا صلاح صليت كم مرة ما حسيت بالله والشيطان جاء قال الله طابع على قلبك ما حسيت بلذة ما حسيت. قلت يا أخي لازم تستمر طيب استمر في طاعة الله لابد استمرار في الطاعة عشان يأثر فيك الدين والخير. الشاهد يا إخوان يقول حتى عندي مسدس حاولت مثل يقول أطلق على قلبي يقول سبحان الله كانت سيستة خربانة. الشاهد يا أحبابي وفق الله كلمتين ثلاث طلعته من بيته أبي طلع من بيئته. هو كان شارب الكلوركس والحمد لله ما استصاغه وعزكم الله استفرغه وديناه رحنا لأحد الإخوان أطباء طباء قلوب الآن فيه إسعاف الشميسي مفتوح اللي ينزف دمه يسعفونه. طيب اللي ينزف ديدنه من يسعفه؟ أبشركم في دعاة فاتحين بيوتهم فاتحين قلوبهم حتى فاتحين خششهم يبتسم ويحضن هالشعب اللي إيش في عنده غفلة وعنده إخواني بعد عن الله يخمه. المهم 12 يخمه يطير الشيطان اللي في قلبه. اي نعم يطير الشيطان ما ادري عنه. اي نعم شيطان كبير بلاوي. الشاهد يا اخوان رحنا لاخونا الساعه 12 احبابي ولقينا اخوي جزاه خير قال تعال الباب مفتوح فتحنا ما دام جاب الشاي جاب الكليجه وجاب اقط وجاب خير ودخل على الرجال بابتسامه سلم عليه. المهم يا احبابي صلينا الوتر والحمد لله قام قلنا قمت وض كلمتين طيبه الحمد لله انك ما مت الحمد لله انك ما بادرت نفسك بايش بالانتحار كما ورد في الحديث بادرني عبدي بنفسه ايش حرمت عليه الجنه. ايه حرمت عليه الجنه نسال الله العافيه. الانتحار هذا لا ينبغي ومن هالكلام من الشاهد يا اخواني قام الحمد لله توضينا وصلينا الوتر ونمنا عند رجل يوم الاربعاء الماضي اصبحنا على الفجر صلينا الفجر صلينا الظهر بعتيه الحمد العصر جلسه شباب كل هذه يا اخواني فيه ذكر واجواء منعشه ايمان قال الله قال رسوله. الشاهد يا اخواني بعد 3 ايام يقول يا صالح الحمد لله والله يا احبابي يقول كن في جبال من الهموم كانت على صدري انساحت وراحت بسبب ماذا؟ بفضل الله ثم بفضل الصحبه بفضل شباب جزاهم الله خير فاتحين بيوتهم فاتحين قلوبهم ولازم انتم تفتحون قلوبكم وبيوتكم للشباب اللي بيبادرون بالتوبه لان يا اخواني ترى المعاصي بابها يا اخواني نسال الله العافيه قصدي مداها ضيق وقصير الشباب زهقوا من المعاصي والله يا اخوان ودي يتوب لكن ما وجد ايدي حائله. تكفون يا اخوان هذا الشاب والله يرسل لي رسائل بل والله امه كانت تبكي ذيك الليله ويوم تزعم على الشيخ وتزعم ثم تبكي حزنا عليه الان تبكي فرحا والله اشد فرحا من امه واخواته ما عند الاخوات. الله يثبته يا اخوان واياكم على طاعته قل امين ويهدي ضال المسلمين ايها الاحبه لا بد من المبادره. هذا يحيى الان عمره يا اخوان 10 ايام بل والله يا اخوان جينا عنده ما شاء الله الرياح الطيبه طيب وعلوم غانمه وجاء في وجه النور ايام قليله بس يا اخوان لا بد من الصحبه الصحبة الصحبة ولا بد من إيجاد بيئات تصلح الشباب فيها. نعم بيئة واصبر نفسك إيش؟ مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يا سلام بادر بمصاحبة الأخيار بادروا يا إخواني بالجلوس مع الأخيار مجالس الإيمان. نعم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فيا أحبتي أدعوكم وأدعو نفسي للتوبة والإنابة والمبادرة بالعمل الصالح. والله يا إخوان كم من الناس الآن في حاجة ماسة أن يبادر إلى ربه بتوبة لأن يا إخوان ترى في ناس تنوم ولا تقوم والله في ناس تنوم ولا تقوم. نعم ينوم ويسحب من فراشه إلى إيش المغسل يغسل ثم يصلي على الصلاة لا ما إيش لا ركوع ولا سجود فيها. فيا أحبتي أدعوكم وأدعو نفسي للمدام بالمبادرة بالأعمال الصالحة. يعني مبادر الشباب قبل أن يبادرهم الشيطان لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي في صحيح البخاري اذهب يا علي لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. فينبغي أن يبادر مثل هؤلاء ولا يئس منهم مثل ما ذكر الشيخ حالة هذا الشباب حالة هذا الشاب. رأينا نوعياته كثيرة. أذكر مرة جاني أخ قال يا أخي عندي شباب تعبينا في الحارة وكذا أرادك تزورهم. زرتهم بعد العشاء الساعة تقريبا 10 أنا ومعي أحد الإخوة وقعدت تونسهم ونكت عليهم وضحكهم وانبسطوا مرة. هذا يمكن كلام عام 1107. المهم على قولهم دخلت قلوبهم مرة حبوني تعلقوا فيه طلعت من عندهم. يوم كبرت أصلي الفجر في جماعتي وأقرب صورة قاف وأسمع صوت المسجد أسمع صوت رجلين وأهدي القراءة وأنا أقرأ قلت يمكنني غلطان أحد يرد علي لكن أسمع أصوات رجول. المهم استمريت القراءة وخلصت الصلاة. يوم خلصت استغفرت التفت إلى واحد عند الباب يقول لي كذا يشتر لي ولا واحد من جماعتنا بزخير من جماعة مسجدنا. طلعت لما سمع عبد الله عشان دق قال أخوي في 4 الظاهر سكارة يا أخوي اللي لقيتهم عند الباب يدخلون يسلمون عليك في المحراب يقول نحب الإمام ونروح نحبه. أنا أصلي في جماعة بيدخل يحبني في المعراب يحبونك وايد وأنا أصلي الله يعينك. يقول رديت وقلت تصبر لما خلصوا حبوه. قال إلا بيدخل يحبه. يقول هالصوت اللي تسمع قاعد رددهم وترجام. أقول تكفون خلوه يكمل الصلاة. قلت وينهم؟ قال هذا في السيارة. وأنا أدي حق المؤذن أطلعهم ولا والله فعلا أعوذ بالله يعني حالتهم حالة في السيارة وأسلم عليهم ويوم انزلوا حبنا لك الجبيلاء أحبني واحد منه واحد أحبه. قلت يرغبون الله يرحمكم تكفقون معنا. قلت أعوذ بالله منكم والله ما قربكم. إذا صحيت يسهل الله اركب وركبوا السيارة وروح أنا معي المؤذن نوديهم لبيتهم ودخلناهم قفلنا عليهم. قلنا إذا قاموا نفسها البيت قلنا إذا قاموا دقوا علينا ونأتيهم. فعلا يوم صار تقريبا حوالي 11 الضحى اتصل علي من أهل البيت واحد قلت رقامه. يوم جينا إلى واحد منهم هاجم عطلاقة ولقينا منهم 3 تكلف معهم وسولفت معهم شوي قلت ايش رايكم نروح عمره وكذا وكذا. في بعض الاخوه راحوا عمره فعلا الحمد لله اخذناهم عمره. التقيت بواحد منهم في احدى الدوائر الحكوميه قبل مده قلت يا ابو فلان اقول له تذكر عام كذا وكذا وكذا. قال والله يا ابو عبد الشيف الله يجزاك الجنه بلغ الشباب والله يمكن لو ما جيتونا اننا ميتين على حالتنا. اعرف كذا واحد من ربعنا مات على الحاله اللي ترى يعني يقصد حاله الخمر لان اذا قيل لك شيء عن اهل الخمر ترى صدق اي كلام. الشيخ الله يرحمه العثيمين نسأل عن حكم النكت يقول النكت التي تقع تقال لا بأس لكن نكت المحششين بالذات السكرانين أهل المخدرات كل ما تسمع النكت ترى تقع عليهم. واحد محشش لقى أحد مرور ممنوع الوقوف انسدح تحسبها له. محشش ثاني يا أخوان ضارب دجاجة والله دجاجة ضربها يقول كل يوم جيبين بيض جيب جبن خذ دجاجة يا الله يرحم أمك جيب جبن مصلح حلواني هي الله يرحم أبوك. فكل ما سمع